واحدة ممكن يرجعها لنفس الكلام على أساس إنه يعني دائما اللي هو المعولون من طوائف المسلمين واتجاهاته دائما بينظروا للنظريات العلمية وبيربط بينها وبين نصوص موجودة أساسا في الإسلام وبيحاول الربط والقول بأن هذه قد وردت في الإسلام ولكن لا يوجد هنالك يعني ما يثبت ذلك. والمشكلة الأكبر أنه بيحدث خلاف داخل المجمع الإسلامي في حد ذاته ولم يتفق عليه جميع كمعولين. والسماع التي بنيناها ذكور في الواقع نحن متوسعون فيها ده اللي هو يعني هنا بربط بين هذا وبين مسألة الانفجار البيج بان من قرى والتوسع في الكون الذي تحدثنا عنه في بداية المحاضرة. وهنا أيضا يرى كل من جان مارك لبين وروبان مهير شاهي وداي ليمان وجوليو سافي علاقة مكتملة لهذا البيان بنظرية الانفجار الكبير أي أنها قبول في نظرية الانفجار الكبير. ولكن المشكلة أنهم يقولوا أنهم يعرفوا كل شيء قبل هذه النظرية. إذن بإمكاننا أن نقولها الثاني، إذا كان نظرية البيج بانج صحيحة أن الكون كانت بمجرد كرة صغيرة في فمن المؤكد في موضع ما وحينما انفجرت وتمددت من المؤكد في الفراغ الذي كان محيطا بها، وبالتالي يعني أن هنالك كون آخر وكوننا هذا ليس سوى جزء منه، وأن الرؤى اللاهوتية حول نظرية القلق والتي تتحدث عن إله خالق لا تستحق حتى ذلك لأنها تتعارض كليا وتتناقض مع الموضوعية وواقع الكون ومليئة بالمبررات والتلاحين والأساطير المحدودة وآدم الثبات أمام الجدلية المباشرة وقائمة على التحايل وقضاء وتنظيم العقل البشري في إطارها التقليدي الضيق حتى يجعل الإنسان عاجزا عن تلبية متطلباته الاستراتيجية للحياة دون تقدم موروثاته الدينية، وبالتالي هي عاجزة وخير سابقة الأسس. أن أي حديث عن القدرة الكامنة وراء الكون أو الوجود الشامل هو لمجرد وهم تصوري متجسد في شكل ساعة أو في شكل أسرة، أو أن أي تحديث عن القدرة الكامنة وراء الكون أو الوجود الشامل هو لمجرد وهم تصور متجسد في شكل السراب، وتلك هي الحقيقة التي لا يمكننا اللحاق به مهما قد بدا لنا فكريا أو حسابيا أو تقديريا من خلال الاعتقادات والافتراضات. وهنا لو أمكننا الإجابة على هذا السؤال عن أصل الكون وما وراء لحظة النشوء أو